Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hâdâ huvel meclisur râbi' fi şerhi kitâb Umdetil Ahkâmil Kubra lil hâfizi Abdil Gani ibn Abdil Vahid el Mekdisi rahimahullahu teâlâ. Ve kâne hâzâl meclisu fi leylatil khamîs الخامس والعشرين من ربيعين الأول للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء عند كل صلاة. عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. أخرجه مسلم وأبو داود. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذان الحديثان يدلان على أن الوضوء لكل صلاة مستحب وليس واجبا. فلو كنت طاهرا وصليت الصلوات الخمس بوضوء واحد جاز وصحت الصلاة، ولكن هناك حديثا قد يعني يدل أو يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد استحباب الوضوء عند كل صلاة، وفي الحديث نفسه بيان أنه ليس بواجب. وحديث أبي هريرة وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. ومع كل وضوء بسواك. ودل هذا على أنه لم يوجب هذا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. نعم. بسم الله. هذا الحديث وكما قال الترمذي حديث صحيح، أو على اصطلاحه حسن صحيح، وهو أول حديث بدأ به الحافظ كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ويستفاد من هذا الحديث أن ماء البحر وإن كان مالحا وليس ماء عذبا أنه يصح الوضوء به. وهذا يؤكد أن الماء إذا اختلط به شيء ولو امتزج به لا يخرجه عن حد الطهورية وعن حد مسمى الماء، فهو صالح للطهارة وللوضوء، ومنها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة تتعلق بحال المفتي، وأن المفتي إذا استفتي عن مسألة وعلم حاجة السائل إلى مزيد من البيان مما لم يسأل عنه أنه يستحب له، بل يتأكد في حقه أن يبين له الزائد هذا وإن لم يسأل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الإجابة الحل ميتته، والسائل لم يسأله عن ميتة البحر، إنما سأله فقط عن الوضوء بماء البحر، فأجابه بما أراد، قال هو الطهور ماؤه، وزاده هذه الزيادة لأنه مما يحتاج إليه حيث يركب البحر. نعم، هذه فائدة تتعلق بالمفتي وبمن يعني يستفتى. طيب تفضل، أنت قرأت الذي بعده؟ نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد في المسند، ولفظه: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب، هذا الحديث حديث القلتين كما اشتهر، اختلف فيه يعني في صحته، وحدث اختلاف في إسناده، والحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي كما أشار المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حبان والدارقطني وابن جرير في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس في السفر الثاني الذي طبع وتحقيق العلامة محمود شاكر رحمه الله، وكذلك عبد بن حميد كما في المنتخب، كلهم من طرق متعددة اجتمعت عند أبي أسامة، وأبو أسامة رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله مكبرا، أي ليس عبيد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعا. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، وهو إسناد جيد، وقد قدح البعض في صحته، في صحة هذا السند كما قدح في المتن. الحديث قدح فيه من جهة السند والمتن. فأما السند فقد أعل بالاضطراب، أما المتن فأعل بالشذوذ، وأيضا بالاضطراب في معناه، الاضطراب في معناه أو في ألفاظه التي وردت في الروايات، حيث حدث نوع اضطراب في بعض الألفاظ مع السند. فأما اضطراب السند، وهذه فائدة إسنادية، فإنه قد اختلف فيه على الوليد، على الوليد بن كثير الذي حمله عن أبي أسامة، نعم، وكذلك اختلف فيه على محمد بن جعفر الذي هو شيخ الوليد. فهنا اختلافان، الأول على الوليد بن كثير والثاني على محمد بن جعفر بن الزبير. أما الاختلاف الأول فكما جاء في رواية عند أبي داود وكذلك الدارقطني وابن جرير وكذلك الشافعي في الأم وكما في مسنده، أنهم أخرجوا هذا الحديث من طريق أبي أسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد ابن جعفر عن، وهذا بدلا من محمد بن جعفر بن الزبير، هذا الاختلاف الأول، أنهم جعلوه من مسند محمد بن عباد وليس من محمد بن جعفر. طيب الحمد لله. طيب نعم، ولكن محمد بن عباد نعم ثقة، وثقه ابن معين نعم، وأبو زرعة وأبو حاتم قال لا بأس بحديثه. طيب هو من إيه؟ من رواة الجماعة. طيب ولا خلاف كما قال الحافظ أنه قد روى عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر. معذرة، واختلف يعني أقصد حدث خلاف في روايته عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. نعم. وقد رجح أبو حاتم وابن مندة رواية محمد بن جعفر بن الزبير كما في العلل ابن أبي حاتم. ورجح أبو داود رواية محمد بن عباد. وقد أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق شعيب ابن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد أي ابن كثير عن محمد بن جعفر ومحمد بن عباد مقرونين. نعم. لكن شعيب بن أيوب ومن شيوخ أبي داود، وثقنا الدارقطني والحاكم، وقال ابن حبان يخطئ ويدلس، ولذا ذكره الحافظ بالمرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس، أي شعيب بن أيوب الذي هو شيخ أبي داود. نعم. ولكنه في هذا الحديث قد صرح بالتحديث فأمن تدليسه. نعم. لكن بقي قول ابن حبان أنه يخطئ، وكذلك قول شيخي قول تلميذي أبي داود إني لا أخاف الله في الرواية عن شعيب بن أيوب. نعم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن الاختلاف حدث على اثنين كليهما ثقة، هو محمد ابن عباد ومحمد ابن جعفر، وقد جاء مقرونين في رواية شعيب ابن أيوب، فلا يستبعد أن الوليد بن كثير قد سمع الحديث من كليهما، ولو سمع من أحدهما فلا يضر عدم ثبوت سماع الثاني في صحة الحديث. طيب، أما الاختلاف الثاني وقد حدث على محمد بن جعفر حيث رواه جمع عن أبي أسامة عن الوليد نعم عن عبيد الله وليس عبد الله يعني المصغر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. نعم. هناك ثم متابعات أن يطول الكلام فيها الآن. الذي يظهر أن الصواب في الرواية هو أن الذي رواه عن علي بن عمر هو عبد الله المكبر، دون أن ندخل في تفصيل في التفصيل الآن مما يطول فيه الكلام والمقام لا يتسع. فالراجح رواية عبد الله ابن عبد الله بن عمر أي المكبر. نعم. أما أيضا تعليل المتن بالاضطراب فمردود أيضا، وقد بين هذا الزيلعي في نصب الراية، فليرجع إلى كلامه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني أحيانا في موضع يعني لا يجزم بصحة الحديث، وأحيانا يميل إلى التوقف فيه في صحته، وفي أحيانا أخرى يصرح بصحته أو يميل إلى الصحة. نعم. لكن الأمر على ما ذكرت أن الإسناد الذي بدأنا به الكلام هو الإسناد المحفوظ، هو إسناد جيد وبه صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء على رأسهم الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. ومن المتأخرين أحمد شاكر، وكذلك الألباني كما في صحيح أبي داود وفي صحيح الجامع. نعم رحم الله الجميع، الحديث صحيح إن شاء الله. طيب. أما عن أوجه الاستدلال بالحديث من الناحية الفقهية وعن معنى الحديث، فنقول أولا معنى القلتين كما قال العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن البسام في توضيح الأحكام، قلتين بضم القاف تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، ولذلك نحن هنا في مصر العامة يطلقون عليها القلة، وإن كانت أصغر من الحجم الذي عرف في كتب الفقه، لكن يطلق عليها المسمى الصحيح قلة، اسمها قلة، جرة كبيرة، وكانت هذه تعتبر جرة صغيرة وليس كبيرة، لكن أطلق عليها قلة كذلك، التي يشرب فيها الماء في مصر. وأما القلتان هما 500 رطل عراقي، رطل عراقي كما رجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر العلامة عبد الله رجح الشيخ الإسلام هذا في شرح العمدة، عمدة الفقه. والرطل العراقي 90 مثقالا، وبالصاع يساوي حوالي 75 صاعا. وقد جاء التقييد في بعض الروايات بقلال هجر. نعم. هجر هي قرية من قرى المدينة. نعم. طيب، ما يستفاد من الحديث كما قال العلامة عبد الله البسام، أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه، فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه ما لم تغيره. هذا منطق الحديث. أما مفهوم الحديث أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة فينجس بملاقاتها، تغير بالنجاسة أو لا. ثالثا، مناط التنجيس وكون الماء الذي لقته النجاسة قليلا، أي دون القلتين. طيب، وأما عن اختلاف العلماء في فهم الحديث فالأمر كما أيضا قال العلامة البسام، أنه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى أن القليل من الماء ينجس نعم بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو لم تتغير صفة من صفاته. والقليل عند أبي حنيفة والذي حركت ناحية هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى، هذا ضابط القليل عند أبي حنيفة. يعني إذا جئت بإناء فيه ماء قليل فحركت نعم جانبا من هذا الماء، تحرك الجانب الآخر، هذا يعتبر قليلا عند أبي حنيفة، ولا دليل على هذا، وإنما هو من باب يعني كما قال التفكر في المعنى. وما القليل عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين، نعم كما جاء في الحديث. وذهب الإمام مالك والظاهرية والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيره من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. واستدل قائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر في القلتين، فإن مفهومه عندهم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وفي رواية إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. وأما أدلة الذين لا يرون التنجيس إلا بالتغير فمنها حديث القلتين، فإن معنى الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة، إنه لا يحمل الأنجاس وتضمحل فيه. أما مفهوم الحديث فغير لازم، يعني هم الآن القائلون بهذا أخذوا المنطوقة الذي يدل على أن ما فوق القلتين لا ينجس، لأن النجاسة تضمحل في الكثير. وأما المفهوم الذي يفهم أو ظاهر المنطوق أنه ما دون القلتين ينجس، فهم قالوا كما قال الشيخ البسامون فهذا غير لازم، فقد يحصل التنجس إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة، فأخذوا بالمفهوم أن هذا أمر محتمل. نعم الغالب أنه ينجس، ولكن هذا ليس لازما، كما يستدلون على ذلك بحديث صب الذنوب على بول الأعرابي. نعم وقال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس، ذلك أنه باق على أصل خلقته، هو طيب نعم داخل تحت قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ثم ذكر قرار مجلس سيد كبار العلماء بشأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت النجاسة منها. وخلاصة الفتوى أن هذا الماء إذا كان أن الماء الكثير المتغير بنجاسة إذا طهر بإزالة النجاسة منه أو بإضافة ماء طهور إليه إلى أن زالت النجاسة أنه صالح إلى الطهارة بل للشرب. نعم هذه خلاصة الفتوى. طيب فضل. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. طيب هذا الحديث أيضا اختلف في إسناده كما قلنا في حديث القلتين، وهذا الحديث مشهور بحديث بئر نعم بحديث بئر بضاعة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود والنسائي وكلهم من طريق أبي أسامة كذاك عن الوليد بن كثير، من اشترك الحديثان أن كليهما من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير، حديث القلغين وحديث بئر بضاعة. ولكن شيخ الوليد بن كثير في حديث بئر بضاعة يختلف وشيخه هو محمد بن كعب، أما في حديث القلتين كان من محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد على قول آخر. طيب فهنا يرويه الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع. وأما في حديث القلتين كان عبد الله ابن نعم كان عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. نعم فهذا مكبر وهذا مصغر لكن طبعا يختلفان. عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. طيب واختلف في عبيد الله هذا في اسمه. نعم وفي حاله حيث نقل الحافظ بالتهذيب عن ابن القطان أن فيه خمسة أقوال أي عبيد الله هذا. والمبارك فوري له بحث جيد في التحفة في تحفة الأحوذي في الرد على من أعل الحديث وخلاصة القول أن الحديث صحيح ولا يسلم لمن أعله ولذلك نقل تصحيح أحمد للحديث عدد من أصحاب كتب التخريج نحو ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وابن كثير نعم وابن كثير في تحفة الطالب وابن الملقن هنا في خلاصة البدر وكذا في البدر المنير في الأصل. نعم وهنا مقال الحافظ بالترخيص حديث حسن حسنه الحافظ في التلخيص. نعم طيب والحديث يدل منطوقه على أن الأصل في الماء الطهارة أن الطهارة لا تنفك عن الماء إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه فالأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء أي إلا إذا تغير فهذا يقيد بالتغير هذا الإطلاق يقيد بالتغير وهو يقيد بالإيه بما يأتي في الحديث الذي يليه. اقرأ. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه. نعم نعم هذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة السند نعم ففي إسناده رشدين ابن سعد وضعيف وزاد ضعفه أي ضعف الحديث عدد من الأئمة ولكن معناه متفق عليه بالإجماع فنقل عدد من أهل العلم الإجماع على معناه وإن لم يصح سندا فهذا يقيد حديث أبي سعيد حديث بئر بضاعة وإن كان لم يصح من جهة السند. نعم فالماء لا ينجسه شيء إلا أن يتغير الطعم أو الريح أو اللون. نعم تفضل. قال رحمه الله عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم هو حديث صحيح. نعم صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويدل على طهارة الهرة أي القط. نعم وأن لعابها طاهر وبالتالي أو من باب أولى جسمها طاهر. نعم نعم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الهرة. نعم ولكن هذا لا يتعارض مع مسألة الطهارة. نعم فكما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة يعني لا تباع ولا تشترى ولكنها طاهرة أو يعني سواء كانت ذكرا أم أنثى. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم نجاستها بأنها تطوف على أهل البيت، وهذا في حرج شديد، وإلا لحرم اقتناءها صلى الله عليه وسلم كما حرم اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، ويكون هذا بقدر الحاجة، ولكن الكلب لا يدخل للبيت، نصلا لا يدخل في داخل البيت لو اقتناه صاحبه للصيد أو للماشي أو للزرع يبقى في خارج البيت. أما الهرة الأمر يختلف، تدخل البيت وتطوف على أهل البيت، وهذا يؤكد طهارتها أنها طاهرة. نعم تفضل. قال رحمه الله: وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن. نعم، وحديث الحكم هذا له شاهد من حديث أبي هريرة، وهو حديث يعني صحيح بكلا الشاهدين، يعني بحديث أبي هريرة، وظاهره أنه يحرم على الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولكن هذا الظاهر مصروف من حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، فدل هذا على أن النهي هنا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. والمقصود بفضل طهور المرأة يحمل على أحد وجهين: الأول أنه ما يتساقط من الماء الذي تتوضأ به أو تتطهر به المرأة، والوجه الثاني أنه يحمل على السؤر، سؤر طهور المرأة، ما يتبقى في الإناء من طهور المرأة هل يتوضأ به أم لا، يكره فقط ولكن ليس محرما، ليس محرما. نعم ارتبط. أقرأ. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولأبي داود: ولا يغتسل ولا يغتسل فيه. طيب، دلت هذه الأحاديث على تحريم البول في الماء الدائم أي الراكد، نحو بركة المياه ونحو ما يسمى في وقتنا الحالي بالبحيرة التي لا يجري ماؤها، ماء ثابت لا يجري ولا يتغير، هذا يحرم البول فيه لظاهر الحديث، ثم يحرم الاغتسال فيه إذا بال فيه، إذا بال في هذا الماء يحرم أن يغتسل منه على ظاهر الحديث. نعم. وفي رواية مسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فيه يعني دلالة أيضا على أن الجنب لا يتطهر في الماء الدائم أي الذي لا يجري، الماء الثابت. لكن قد تقيد هذه الرواية بما جاء في الرواية الأخرى متفق عليها أن هذا إنما يعلل إذا بال فيه، إذا بال. أما الماء ولو كان دائما أو لو كان لا يتحرك ولكنه على أصل طهوريته فلا يمنع أن يغتسل منه إلا إذا بال فيه، هذا هو الظاهر. الله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولمسلم وأبي داود: أولهن بالتراب. طيب أكمل. وفي حديث عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. أخرجه مسلم وأبو داود. نعم. هذان الحديثان بين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الطهارة من ولوغ الكلب في الإناء. والتعبير بالولوغ هو الأبلغ من الشرب، لأن الكلب إذا شرب من الإناء فإنه يلغ فيه بلسانه، فيقوم كما قال بمد لسانه في داخل الإناء حتى يأخذ الماء. هذا معنى الولوغ، أنه يلغ بلسانه في داخل الماء كي يشرب منه. هذا الولوغ أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالطهارة المغلظة. الطهارة على نوعين: طهارة مخففة وطهارة مغلظة. هذه الطهارة المغلظة، وأنه يجب غسل هذا الإناء 7 مرات لمجرد الولوغ فقط. وظاهر الحديث أنه يتعلق بالولوغ، لكن لو وضع رجله في الإناء الظاهر هذا أنه لا يؤمر بهذا الغسل أو بهذه الطهارة المغلظة، لأنه قيد الأمر بولوغ الكلب، ورواية الشرب تحمل على الولوغ. نعم. واختلف في مسألة الغسلة التي تكون بالتراب، هل هي تكون في أول الغسلات وهي مستقلة أي منفصلة عن 7 غسلات أم داخلة فيها أم تكون 8؟ فجمهور الرواة على أنها الغسلة الأولى، وهي رواية أولاهن بالتراب، هي الأقوى من جهة السند. أما رواية 8 وإن يعني إن كانت صحيحة فأخرج مسلم، ولكن رواية أولاهن أقوى منها، فهي نعم كانت عند مسلم كذلك، ولكن أقوى من جهة الرواية وكذلك من جهة الاستدلال. فإن قول أولاهن بالتراب هذا هو الذي يتعين من جهة المعنى، أنه يبدأ بالتراب أولا ثم يثني بالغسل بالماء. وأما قوله وعفروا 8 بالتراب، لو سلمنا صحتها أو لو قلنا بصحتها من جهة الرواية فهي تحمل على المعنى الذي ذكره العلماء، وأن المقصود بقوله 8 ليس الترتيب، ليس أنها 8 في العدد، ولكن من باب أنها تكون مستقلة عن الماء فعبر عنها بال8 على سبيل أنها ليست داخلة في الغسلات 7 التي بالماء، ولكن ما قصد الترتيب، يعني هذا أنها تكون في آخر الغسلات. نعم. وهذا وجه، وهذا يعني تأويل تأول به بعض العلماء. والخلاصة أن الصواب أو أن الراجح في هذه المسألة أن الغسلة الأولى تكون بالتراب، ومعنى الغسلة أي كما جاء في رواية عفروه التعفير، أنه يأتي بالتراب ثم يدلك به الإناء، التعفير معنى التدليك، ثم بعد ذلك يغسل بالماء 7 غسلات، أو على قول من قال إن هذه الغسلة داخلة في 7، والأمر واسع في هذا. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. أخرجه أبو داود. تفضل. وعن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أخرجه الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح. طيب، الصاع يساوي 4 أمداد على الراجح كما بين هذا ابن منظور في لسان العرب، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط يمد بهما يديه، هذا هو المد، سمي مدا لهذا لأنه يملأ كفيه ثم يمد كفيه فسمي مدا. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني من 4 أمداد إلى 5 أمداد. وفي حديث عائشة ذكر الصاع فقط، فحديث أنس فيه زيادة، فيه زيادة معنى أنه يعني يجوز أحيانا أن يزيد إلى 5 أمداد. والمد قدر قليل، يعني قد يأتي في مقدار كوب، كوب متوسط. هذا يعني من يتفكر فيه كيف يعني يتوضأ بمثل هذا القدر، هذا ممكن، نحن جربنا أحيانا كنا نتوضأ بهذا الكأس من ماء زمزم يكفينا للوضوء. فهذا دل على أن الإسراف في استخدام الماء في الوضوء هذا ليس مستحبا، بل هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضأ بالمد فقط ثم يغتسل ب4 أمداد فقط، يعني مقدار 4 كؤوس من الماء. وقد نعم جاء التعبير أيضا بالمكوك مكان المد كما في حديث عبد الله بن جبر أخرجه مسلم أنه قال يعني أنه سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك، فالمكوك هنا هو يعني المد. وفي حديث سفينة والذي ذكره المصنف ولكن من رواية الترمذي أخرجه مسلم أيضا بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. نعم، وهذا يدل على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الماء، وهذا هو المتعين على كل مسلم. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.